الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتدى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع عشر من شرح علم الفرائض، وقد تبين لنا واتضح في الدرس الماضي أصحاب الربع وشروط أصحاب الربع كذلك، وبعض المسائل الخاصة بهم. أما اليوم فنتذاكر جميعا الثمن ومن يأخذ الثمن وبعض المسائل المتعلقة بالثمن بعون الله وتوفيقه. يقول الإمام الرحبي عليه رحمة الله: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. والثمن للزوجة والزوجات، الثمن فرض الزوجة إن كانت واحدة، وفرضهن معا بالسوية إن كن متعددات اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بشرط وجود الفرع الوارث من البنين أو البنات أو أولاد البنين أو مع أولاد البنين. أولاد البنين يعني ابن الابن أو بنت الابن، وإن نزل ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن وإن نزل كذلك. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، يعني لا تظن أن شرط الزوجة أو الزوجات كي يأخذن الثمن وجود البنين جمعا، يعني واحد منهن أو واحد منهم كفيل بأن يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن، لأن فرضها في حال عدم وجود الفرع الوارث كما سلف عندنا وتعلمنا وتذاكرنا سويا الربع، في عدم وجود فرع الوارث فرضها الربع، أما مع وجود الفرع الوارث ففرضها الثمن كما هو درسنا اليوم. الثمن هو فرض الزوجة وحدها أو مع غيرها من الزوجات، إن كانت واحدة فلها الثمن خالصا، وإن كن اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فنقسم بينهن الثمن بالسوية. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يتبين لنا من هذه الآية ومن الأبيات كذلك أن شرط الزوجة كي تأخذ الثمن أو الزوجات هو وجود ماذا؟ وجود الفرع الوارث، سواء كان ذكرا أو أنثى، كان واحدا أو جمعا، كان لصلب مباشر أو نزل سيان، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن وإن نزل، كل هذا يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن. نأخذ بعض المسائل. أولا نأخذ الشروط التي يتأتى معها للزوجة أن تأخذ الثمن، أو المسائل التي يتأتى معها للزوجة أن تأخذ الثمن. المسألة الأولى: زوجة وزوجة أخرى كذلك، وابن، عندنا في هذه المسألة فرض واحد، ما هو؟ والثمن. الثمن، وقد مر بنا أن المسألة إذا لم يوجد فيها إلا فرض واحد فيصح أصلها من مقام هذا الفرض. إذن المسألة من كم؟ من ثمانية. المسألة من ثمانية، ثم هذه الثمانية سهم واحد للزوجتين معا، للزوجتين معا، والباقي كله للابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نلاحظ هنا أن الواحد السهم، هذا الواحد ينكسر إذا ما قسمناه على الزوجتين، فنضرب أصل المسألة في اثنين، عدد الرؤوس الزوجتين اثنين، نضرب المسألة في اثنين، إذن اثنين في ثمانية بكم؟ 16، واثنين في الواحد باثنين، إذن يصح لهن من كل أو من كل تركة وهي 16 سهما، سهمان، سهم لكل واحدة منهن، ويبقى للابن 14 سهما. هذه المسألة الأولى. وكما يعني ذكرت من قبل، أنتم غير مطالبين الآن ب يعني حل الانكسار، إن شاء الله نأخذه فيما يستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، زوجة وبنت وعم، الزوجة هنا لها ثمن، لأنه قد توفر الشرط الذي تأخذ معه ثمن، وهو ماذا؟ وجود الفرح الوالد. البنت، إذن فرض الزوجة ماذا؟ الثمن، فرضها الثمن. طيب البنت ما هو فرضها؟ فرضها النصف، فرض البنت النصف. عندنا فرضا العامل المشترك بين الثمانية والاثنين ما هو؟ نضاعف الثمانية، 4 6 أو الاثنين آسف 6 8 10، والثمانية إلى 16 واثنين وثلاثين وأربعة وستين وهكذا. أصغر عدد يقبل من هذه الأعداد، يقبل هذين العددين القسمة عليه والعامل المشترك، ما هو أصغر عدد؟ لاحظ الثمانية، الثمانية تقبل القسمة على نفسها وتقبل القسمة على اثنين، إذن هو العامل المشترك الأصغر، العدد الأصغر، هذا هو العامل المشترك، يعني بأسلوب سهل. طيب وعندنا يعني طريقة أخرى كذلك لإخراج العامل المشترك، وهي الاختصار، نختصر على الاثنين فيها واحد وعلى الاثنين فيها أربعة، إما نضرب الأربعة في الاثنين هكذا فيعطينا ثمانية، أو نضرب الواحد في الثمانية فيعطينا ثمانية، ونضرب الواحد في الثمانية يعطينا ثمانية كذلك. هذه طريقة أخرى لإخراج العامل المشترك. إذن تصح المسألة من كم؟ من ثمانية. ومع الوقت حقيقة، مع الوقت والتدريب وكثرة المسائل تستغني عن هذه الأمور، تصبح سهلة مجرد ما ترى هكذا، أنا لتبسيط المسألة وتبسيط الحل، وإلا ما يحتاج من كثرة المسائل مجرد النظر، مجرد معرفة ما في المسألة من فروض، رأسا مباشرة تخرج الأصل وتعرف أن أصل المسألة من كم؟ من ثمانية. ثمنها سهم واحد للزوجة، ونصف الثمانية 4 أسهم للبنت، يبقى عندنا 3 أسهم هي للعم، 3 أسهم هي للعم. نأخذ مسألة أخرى كذلك، هذه المسألة يتوفر فيها الشرط كي تأخذ ماذا؟ الزوجة الثمن، يتوفر فيها الشرط كي تأخذ الزوجة الثمن. زوجة وابن أو ابن ابن يكون كذلك ابن ابن ابن ابن آخر ابن ابن آخر. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، ونتوفر عندنا الشرط كذلك لوجود الفرع الوارث، وليس في المسألة إلا فرض واحد، فتصح المسألة من مقامه. المسألة من ثمانية، ثمنها سهم واحد للزوجة، ويبقى عندنا سبعة أسهم لابني الابن معا. السبعة ما تنقسم على الاثنين، عدد رؤوسهم اثنين، فتضرب أصل المسألة في اثنين، يكون من كم؟ من ستة عشر. اثنين في الواحد كذلك باثنين، واثنين في السبعة بأربعة عشر، يكون لكل واحد منهن أو منهما سبعة أسهم، لكل واحد منهما سبعة أسهم. نأخذ مسألة يختل فيها شرط الثمن. زوجة زوجة وعم، هنا يختل الشرط عندنا، لا يوجد الفرع الوارث، لا يوجد الفرع الوارث، فيكون للزوجة ماذا؟ الربع، فتصح المسألة من مقامه. أربعة أسهم، الزوجة لها ربع التركة وهي سهم واحد، وللعم ثلاثة أسهم وهي ما بقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كذلك زوجة وزوجة أخرى وثالثة وأخ لأب، أخ لأب، هذه مسألة من كم؟ من أربعة. الزوجات لهن ربع التركة وثلاثة أسهم لمن؟ للأخ لأب. تتمة الحل أن يعني لأن هذا السهم لا ينكسر أو ينكسر إذا قسمناه على ثلاثة زوجات، فيعني نأتي نخرج عدد رؤوس الزوجات وهم ثلاثة، نضربه في أصل المسألة الذي هو أربعة، فتكون النتيجة كم؟ اثنا عشر، اثنا عشر، فيكون لكل واحدة منهن سهما، سهم سهم سهم، ويكون للأخ لأب تسعة أسهم. كيف يعني؟ ثلاثة في الأربعة باثني عشر، وثلاثة في الواحد بثلاثة، لكل واحدة منهن سهم، وثلاثة في الثلاثة بتسعة أسهم للأخ لأب. نأخذ مسألة أخيرة إن شاء الله، أو يعني بدل أن أخذ مسألة أخيرة وحاول أن يعني أعطيكم بعض المسائل، بعض المسائل التي تحاولون حلها، ولا بأس أن تجعلوا هذه الحلول في التعليقات حتى أرى صحتها من خطأها وصحيحها من خطأها، وأصوب إذا كان المسألة وإذا كان الجواب يحتاج إلى تصحيح. وفقنا الله وإياكم. هذه مسائل إن شاء الله تحاولون قدر الإمكان أن تحلوها، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أولا يعني أخذنا أصحاب النصف، من أصحاب النصف الزوج، نقول هلك هالك، وهي بالطبيعة زوجة، زوجة يعني ما يحتاج أن أكتب، أمل عليكم وأنتم تكتبون. مات ميت وترك زوج وعم، زوج وعم، مات ميت وترك زوج وأخت شقيقة، مات ميت وترك زوج ومعتق، مات ميت وترك زوج وبنت ابن وابن أخ، مات ميت وترك زوج وابن ابن ابن وابن أخ لأب، مات ميت وترك زوجة وبنت وابن أخ شقيق، مات ميت وترك زوجة وبنت وبنت ابن وعم، مات ميت وترك بنت وزوج وابن عم، مات ميت وترك أخت شقيقة وابن أخ، مات ميت وترك أخت لأب وابن ابن عم. هذه مسائل لأصحاب النصف. طيب، ربما يعني تتوفر الشروط في هذه المسائل كي يأخذ أصحابها النصف، وربما لا تتوفر وأنتم تحاولون الحل. أن نأخذ مسائل أخرى في أصحاب الربع، وهم من؟ الزوج والزوجة، هؤلاء هم أصحاب الربع، مات ميت وترك زوج وابن وبنت، مات ميت وترك زوج وثلاثة بنات وعم، مات ميت وترك زوجة وعم، مات ميت وترك زوجة وابن أخ شقيق. نأخذ مسائل في أصحاب الثمن، وهي التي أخذناها اليوم، مات ميت وترك زوجة وثلاث بنات وابن أخ شقيق، مات ميت وترك زوجة وخمس بنات وابن ابن ابن. ونكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.